بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونحن في هذا اليوم العظيم 17 من رمضان، وفي هذا اليوم وقعت حادثة تاريخية مفصلية رفعت الإسلام عاليا، ألا وهي غزوة بدر الكبرى. فبإذنه تعالى نأخذ بعض الدروس والعبر في نكات علمية عن هذه الغزوة من خلال القصة، يعني السرد القصصي للغزوة يعرفه العام ويعرفه الخاص، لا نحتاج إلى ذلك، لكن نأخذ بعض الدروس والعبر المستفادة فقهيا وفي الحديث وفي التفسير وفي العقيدة لهذه النكات العلمية. من الدروس والعبر التي تؤخذ من غزوة بدر الكبرى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعد الانتهاء من الغزوة وقتل الكثير وأسر 70 رجلا من صناديد قريش، نجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرهم بحفر قليب، حفرة، كل الكفار وضعوا داخل هذه الحفرة القليب، الحبيب صلى الله عليه وسلم براح يعني وهو يركب على دابته وفرسه وقف على القليب كما جاء في سيرة ابن هشام، والقصة مشهورة ومعروفة. ثم ناداهم بأسمائهم، يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان ويا فلان، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ كان يخاطب في هؤلاء الكفار. عندئذ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال له: يا رسول الله، ما تخاطب من أغوام قد جيفوا، ناس زي ماتوا، كيف يعني تتكلم معهم؟ فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. بمعنى الخطاب اللي أنا خاطبته ده والحوار اللي دار بيني وبينك يا عمر رضي الله تعالى عنه وصلى الله على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هم يسمعونه أكثر منكم. إذن هنا نكتة علمية، بعض الناس يعتقد أن الموت فناء محض، ماتان خلاص، لا يسمع لا يشعر ولا يعرف ولا يدري، ويستدل بقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. هذه الآيات مع هذه الحادثة يعني ليس فيها تعارض، كلمة السماع اللي جات في الآيتين، السماع ينقسم إلى قسمين: ألف سماع لا ينتفع منه الميت، هو بيسمع لكن ما بينتفع، وب سماع ينتفع منه الميت. انظر: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسمع أو نعقل، هو كان بيسمعوا، الرسل بيجوا بلغوهم وكانوا بيسمعوا، لكن سماع يعني ليس سماع انتفاع. ابقى الكافر الميت، أنت إن خاطبت بيسمعك لكن لا ينتفع من سماعك هذا شيئا، إنك لا تسمع الموتى. أول آيات تتكلم عن الكفار، ربنا من باب المجاز، والمجاز في اللغة العربية كلمة استعملت في غير ما وضعت له أو تجوز بها من المعنى إلى معنى آخر، معنى أصلي معنى بدلي. الكافر ده قدر ما توعظه ميت، ما كان الميت لا يسمع لك، إنك لا تسمع الموتى، وهكذا ابقى الميت ولو كافرا في قبره يسمع. لأنه بعض الناس يقول لك: لا، القبر مزور وما تمشي له، لأنه أصلا تتكلم معه كيف ولا يسمع. الكافر يسمع. ابن القيم الجوزية في كتابه الروح، وده كتاب مهم، في أول مسألة قال المسألة الأولى صفحة 5 من الكتاب، الكتاب مطبوع، قال: هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وترد سلامهم أم لا؟ أجاب: نعم. وذكر آثار، منها هذا الأثر الذي ذكرته قبل قليل، أنه يبقى الكافر ألف، باء المسلم المؤمن العادي، جيم الولي، دال النبي، الكل إذا زرتهم ممكن تخاطبهم وتتكلم معهم يسمعونك، وهذه الزيارة أنت تنتفع منها إما بالعظة والاعتبار وإما بإجابة الدعاء في هذا المقام. إليك أمثلة ذكرها ابن القيم الجوزية أيضا في هذا في هذه العجالة، ذكر قال: أخرج ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزور قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه لرد الله عليه روحه فيسلم عليه. أنت تقول السلام عليكم يا فلان، هو يرد عليك السلام لكن أنت ما بتسمع. بدلالة ابن القيم ذكر وده فهم ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي في كتابه أحوال الموتى وأحوال القيامة وابن كثير في كتبه وده كلام المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وجماهير أهل التفسير والأمثلة كثيرة. ليتنا من تجي المقابر تقول سلام عليكم دار قوم مؤمنين لو أصلا هم جمادات لا تعي ولا تعقل. أنت بتسلم تشريع السلام لأهل المقابر دل على أنهم يسمعون. والزيارة حتى للنساء جائزة. في البخاري كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لأنه هذه البرزخ ما موت محت وانتقال. الروح تخرج من الجسد وكما قال الأئمة الروح يعني إما على أفنية القبور أو في برزخ من الأرض كما قال مالك. بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. الروح سواحة وجوالة، منكم من القبر تلف العالم ده كله وتجي راجعة. وهذه مسألة تحتاج بإذن تعالى إلى بحث ومحاضرة في مقام آخر في وقت آخر بصورة أعمق وأوسع. وهو يسمعك ويعي ويعرف ويعقل. والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفعلون ذلك. إليك مثال، يعني بلال بن الحارث المزني صحابي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة دي يعني مذكورة في مسند ابن أبي شيبة كتاب مطبوع، وذكر ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري في المجلد الثاني كان يتكلم على هذه القضية. فقال بلال قال لي يا رسول الله وهو في القبر استسقي لأمتك فإنهم هلكوا. يتكلم مع سيدنا الحبيب، انظر. فبلال رجع وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بلال في المنام فقال له يعني أقر عمر السلام وأخبره أنهم مسقون قل له عليك الكيس الكيس. فإذا به المطر نزل والناس تماما انتفعوا. شوف سيدنا بلال يتكلم مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن باز علق على فعل بلال بن الحارث المزني وقال هذا الصحابي فعل فعل يفضي إلى الشرك. طبعا دي من الإشكاليات إنه نصف الصحابي بالشرك. وفعل ذلك أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مع عبد الله يعني سيدنا عبد الله بن عمر الذي كان يتتبع أثار الصالحين. أيضا في تعليقه على فتح الباري قال سن سنها ولج منها الشرك، وصف أيضا هذا الرجل بالصحابي بالشرك. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ينهي، وأنا أترك التعليق للسامع في أنه هل يجوز أن نكفر الصحابة ونتكلم عليهم بهذه القضية؟ طبعا لا يجوز، ودي من الإشكاليات الكبيرة. والآن الكتب دي مطبوعة لتعليق هذا الشيخ رحمه الله تعالى. شاهدنا السيدة فاطمة الزهراء يعني كما في السيرة النبوية يعني عند أهل السير والتاريخ أتت إلى قبر أبيها بعد انتقاله وجثت على ركبتيها وأخذت حفنة من التراب وقالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا، ماذا على من شم تربة أحمد أنه لا شم مدى الزمان غواليا. أخذت حفنة من التراب. وأيضا من الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة موسى الكاظم يتكلم يعني يقول إنه ذكر جماعة يعني كث إنه الإمام الشافعي رضي الله عنه وتنسب إلى أبي حنيفة أيضا أنه قال يعني هو صحيح الإمام الشافعي قبر موسى الكاظم الترياق المجرب. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ترجم لعدد كبير يقول لك هذا الرجل يستسقى عند قبره، يجاب الدعاء عند قبره، تنزل الرحمات عند قبره. لأنه جماعة الفعل حقيقة ما من المدفون كان نبي ولا ولي ولا مسلم عادي ولا غيره، حقيقة الفعل والإجابة من الله عز وجل. وإسناد الأمر في هذا المكان إنما هو إسناد مجازي، ولأنه هو حي في قبره يمكن أن يدعو لك في قبره، لأنه في البرزق حي والروح سواحة جوالة يمكن أن يدعو لك. إذا كان ابن القيم يتكلم يعني عن شيخه ابن تيمية على إنه المسائل المستعصية عليه في علم الميراث على ابن القيم، يأتي ابن تيمية في المنام ويحل له مشكلات الميراث. طيب ابن تيمية ده يعرف كيف يعني؟ ودي مسألة في عقلية ابن القيم الجوزية. ده يدل إنه جماعة البرزخ له حكم آخر، له شأن آخر، فيه حياة تختلف من حياة الدنيا، بل هي حياة أوسع وأجدى للأنبياء والأولياء والصالحين. والشواهد على ذلك كثيرة لا يحصيها هذا المقام. لكن نقول أيضا من الدروس والعبر في غزوة بدر الكبرى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما بني له العريش وكان يجلس على العريش بدأ ودعا، والروة كلهم في كتب السير وصفوا أن الحسن صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه بهذه الكيفية. اللهم إني أناشدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد. يبقى لاحظ النكتة العلمية الفقهية هو رفع اليدين في الدعاء. ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم في الحديث رقم 10 يتكلم عند حديث يمد يديه إلى السماء أن من آداب الدعاء التي بها ترتجى الإجابة أن ترفع اليد. وسفيان بن عيينة قال هذا روي عن أهل مكة وهي مسألة معتبرة، حتى أن المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة يقولون بذلك. وابن رجب ذكر 6 صيغ ذكرتها في حلقة سابقة، فينبغي أن نرفع الأكف في الدعاء وأن نتوخى أماكن الإجابة عقب الصلوات وفي ثلث الأخير من الليل وعند الإفطار. وبدر كواقعة لها فيها النكات العلمية المتعددة، فاليوم اختطفنا بعض الثمار من غزوة بدر الكبرى، ونسأل الله تبارك وتعالى كما نصر الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى أن ينصر هذه البلاد وأن ينصر الدين في هذه البلاد. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.